جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو راقد في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. نعم. وهذا الحديث في أو هذه الترجمة نوم الرجال في المسجد وبوب نوم المرأة في المسجد، والترجمة التي بعدها يعني كأنه من باب أولى، إذا جاز المرأة فالرجال من باب أولى، ودلت الأخبار على هذا. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قد مرحت هذا، وصله البخاري في صحيحه، وكذلك قول عبد الرحمن بن بكر أيضا في أصحاب كان أصحاب الصفة الفقراء وصله البخاري أيضا. وقول نوم الرجال في المسجد أي جوازه كما تقدم بنوم المرأة في المسجد، والبخاري رحمه الله يبوب أحيانا من هذه التبويب وإن كان لم يجزم، لكن يذكر الترجمة التي تدل على جواز مثل هذا الشيء. وإذا وقع إشكال قال باب هل يقال أو ما أشبه ذلك، يعني على سبيل التساؤل. وبوب رحمه الله لأنه روي عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس أنهم كانوا يكرهون النوم في المسجد، لكن لا كراهة فيه خاصة عند الحاجة. وقصة وحديث ابن عمر أنه ينام وهو شاب عزب، يقال أعزب وعزب يعني إذا كان لا أهل له، ويقال رجل عزب وامرأة عزبة، وأصل العزوبة البعد، في قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وسمي العزب عزبا لبعد عهده بالجماع، وأصل يعني ولهذا قال لا أهل له في المسجد، قوله لا أهل له يبين أنه إذا كان له أهل فنومه عند أهله هو السنة وهو الأكمل، لكن إذا كان ليس له أهل واحتاج إلى بيت المسجد فلا بأس. وأصل العزوبة كما قال الغيبة أو البعد، عزب الشيء إذا غاب لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه، أي لا يغيب عنه. وحديث ابن عمر هذا جاء عند أحمد بسند صحيح، قال كنا نقيل ننام في المسجد ونقيل ونحن شباب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا عنه وعن أناس من الشباب في أسنانه رضي الله عنه. حديث سهر رضي الله عنه في قصة علي رضي الله عنه أيضا واضح في قوله سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب وهو مضطجع في المسجد، في دلالة على أنه لا بأس أن يبيت في المسجد من كان له أهل، حديث ابن عمر الذي لا أهل له، والحديث الذي قبله في الصفة الذي لا أهل له، وقصة عكل وعرينة في من كان واردا على بلد وله أهل لكن ورد على بلد سواء هو أهله وحده، فلا بأس يبيت في المسجد وإن كان له أهل لأنه في هذا البلد لا أهل له. فتضمن المبيت في المسجد في من له أهل في بلد لا أهل له، وفي من لا أهل له، وفي من له أهل لكنه يبيت إذا احتاج، مثل إنسان غاضب أهله فأراد أن يخرج من البيت. ولهذا هذا الفعل من علي رضي الله عنه تعليم، هكذا تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنه رضي الله عنه قد كان بينه وبين شيء فغاضبني فخرج ما بقي في البيت حتى يقطع النزاع فلا يزداد. وهذا لا شك مجرب، حيث يخرج يسكت، بل إنه خرج وهو أعظم من السكوت، خرج فيه أيضا قطع للخصومة، وفيه أيضا نوع من يعني التهاجر الخفي بينهما فيكون سببا لرجوعهما إلى ما كان. ولهذا قالت فخرج فلم يقل عندي، وهذا فلم يقل يعني هذا في القيلولة في النهار، وأنه إذا حصل مثل هذا الحاجة فلا بأس مثل ذلك لمن كان له أهل. نعم. وحديث أبي هريرة في القصة 70 هذا من أهل الصفة وهو واضح، وتقدم حديث أبي بكرة في أصحاب الصفة الفقراء المعلق. نعم. صلى الله عليكم. نعم. هل يكون ما يذكر في نفس الترجمة من أقوال يعني تكون ضمن الترجمة، فهي تكون بعض الأحاديث يعني يستدل بها لما ذكر من أقوال، يعني تكون تابع الترجمة. هو ينظر إن كان يعني إن ذكر في الترجمة الشيء يخالف، إن ذكر معلقات أو آثار توافق الترجمة، هذا واضح أنه يريد تأييد الترجمة. وإن كان هناك شيء يخالف الترجمة في الغالب أن يتكلم عليه، وقال فلان وقال فلان، وفي الغالب أيضا يعقبه بما يدل على خلاف هذا الشيء ويستدل له سواء بالآثار أو بالأدلة. والأصل أن ما يذكر في الترجمة هو بيان وتوضيح الاختيار رحمه الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى. فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. نعم، باب الصلاة إذا قدم من سفر وأنه سنة. قال كعب مالك، هذا وصل البخاري رحمه في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قدم من سفر بدأ المسجد صلى فيه، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله. ثم عقب حديث جابر من قوله حيث قال: فصلي ركعتين، فثبتت سنة الصلاة لمن قدم من سفر من قوله ومن فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقدم من سفر لحج أو عمرة أو من غزو، فهو مشروع، وهذه مشروعة، وهذه مشروعة مشروعة. بعضهم بوب، الخلال بوب رحمه الله كما ذكر ابن رجب، باب سجدة الشكر أو للقدوم من الجهاد، للقدوم من الجهاد والسلامة، الشكر للسلامة، حينما ذكر ابن رجب أنه ذكره في كتاب الجهاد أو في آخر كتاب الجهاد من كتابه الجامع. قال: ولم يذكر له دليلا، ولم يذكر له دليلا. ولهذا نقول الصواب عموم مطلقا من الجهاد ومن غير الجهاد عام، لكنه قد يقال إنه إذا كان في الجهاد يكون أولى من جهة ما حصل له من السلام والرجوع آمن إلى أهله. نعم. وفي حديث آخر، حديث ابن عمر عند أبي داود، أيضا شاهد لحديث جابر حديث كعب أنه عليه الصلاة والسلام قدم من حجتي فأناخ بعيره بالمسجد ثم صلى ركعتين، من رواية ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر، هو حديث آخر ثالث مع هذين الحديثين. نعم. قال: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، بس أبين أن في قول بابنا المرأة في المسجد فيه رجل تقدم معنا أكثر مرة، عبيد بن إسماعيل، هذا أظن تقدم قبله ما نبهته، القرشي الهباري، القرشي الهباري، عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري، وهو من شيوخ البخاري لم يرويه مسلم رحمه الله. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. المصنف رحمه الله ذكر الصلاة إذا قدم من سفر تحية للمسجد، ثم ذكر صلاة خاصة عند دخول المسجد تحية للمسجد، وذكر حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا اللام هنا هل هي للعموم أو للعهد؟ المسجد هل هي العموم أو العهد؟ هل هي للمساجد مثلا يعني التي تبنى وتسبى للصلاة فيها، أو لكل مسجد وإن لم يكن صلى فيه؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث أنه إذا دخل مسجدا ولو كان لا يصلى فيه، ولو كان مهجورا وأراد الجلوس فيه، أنه يصلي فيه، وسواء كان مسجد مسبل أو غير مسبل. نعم. قال: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم، باب الحدث في المسجد، وأن السنة لمن كان المسجد أن يحتفظ بوضوئه حتى يحصل على هذا الفضل، حسن هذا الفضل، وإن كان يعني جائز إذا لم يترتب عليه أذى ورخص فيه جمع من السلف، لكن إذا الأولى أن يحتفظ بهذا. والنبي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال: صلي أحدكم ما دام صلى ما لم يحدث، فبين أنه إذا أحدث كأنه ينقطع قولهم هذا، ولم يبين جزاء أو أمرا آخر، ولم يذكر تحريما له، ولم يذكر تحريما له، وسكت عن ذلك، فدل على أنه ليس محرما، لكن السنة أن يحتفظ بطهارته. ومثل ما تقدم أن البصاق المسجد أيضا على التفصيل المتقدم، والحدث أيضا قد يؤذي، فإن كان المسجد ليس فيه أحد فغلبه ذلك هذا الإشكال، أو كان شق عليه ذلك، أو كان يعني نائما. ومما يستدل أيضا أن النوم في المسجد جائز، النوم في المسجد جائز، والنوم ظنة الحدث، فلو كان الحدث في المسجد لا يجوز لم تنع النوم في المسجد لأنه مظنة الحدث. وقاعدة الشرع أنها إذا منعت شيء منعت الطرق والوسائل إليه، الطرق والوسائل إليه، لكن لا يقل عن الكراهة لأنه يترتب عليه الحرمان من الاستغفار. أما إذا ترتب عليه أذية فقد يزداد الأمر ويكون أشد وأبلغ من الكراهة. نعم. قال باب بنيان المسجد. وقال أبو وقوله صلي أحدكم ما دام في مصلى، ليظهر والله هل المصلى المراد به المكان المعد للصلاة أو نفس الموضع الذي صلى فيه، ليظهر والله أعلم المكان المعد للصلاة يعني ما دام صلى يعني ما دام في المسجد، ولو أنه انتقل من مكان إلى مكان، ما دام في مصلى يعني في المكان المعد للصلاة، ليس المراد مصلى يعني مكان الذي صلى فيه. وجاء في رواية أيضا تراجع في الموطأ تدل تشير إلى هذا الخلاف وتؤيد أحد القولين، تراجع في الموطأ، أنا ما أذكرها الآن لكن أذكرها عن أبي هريرة وأظنها موقوفة عليه. نعم. قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. نعم. وفي هذا بنيان المساجد وأنه مشروع، ولهذا يعني قال وكان سقف المسجد من جريد النخل، وأنه لا ينبغي نبالغ في البناء المسجد بتنميقه وزخرفته، بل مقصود البنيان الذي يحصل به إكنان الناس. قال أبو سعيد كان سقف، هذا وصله البخاري في الاعتكاف، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس مطر وإياك أن تحمل وتصفر فتفتن الناس، لأنه يخالف المقصود مما بنيت له المساجد. وقال أناس يتباهون فيها ثم لا يعمرون قليلا، هذا وصله أبو يعلى وابن خزيمة، وقد جاء مرفوعا من حديث أنس عند أبي داود بسند جيدة تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو بالمساجد، يعني يتباهون بها بعمارتها. وقال ابن عباس لتزخرفن كما زخرف اليهود والنصارى، هذا وصله أبو داود، وصله أبو داود، وأن زخرفة المساجد فيه تشبه باليهود والنصارى، ونهينا عن التشبه بهم في الأمور المباحات، فكيف في باب العبادة وموعد العبادة. وروى أبو داود عن ابن عباس سند شهيد ما أمرت بتشييد المساجد، والتشييد من الشيد وهو البناء بالجص وما أشبه القصة، فكيف بما هو أبلغ في الزخرة، فإن الكره فيه تكون أبلغ. نعم. قال باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. وحديث ابن باب المتقدم مثل ما تقدم أيضا في حديث ابن عمر في ذكر بناء المسجد، وأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم عهد أبي بكر بقي على ما كان عليه في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم عمر رضي الله عنه لما أنه نخرت شيء من سقف المسجد بناه وأعاده على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أعاد عمارته. ثم عثمان زاد في زيادة كثيرة وبناه، لكنه زاد فيه وبناه كما هنا بالحجارة منقوشة، لكنه لم يكن فيه شيء مما يحصل فيه صرف أو زخرفة، إنما جدده. وكان يحتج بأن قال لما حتى إن بعض الصحابة خالف في هذا، فقال: لو أن دار أحدكم أو بيته خرب لرأى لجدده وحسنه، يعني فبيت الله حق وأولى، فاحتج عليهم بمثل هذا، لكنه لم يحصل منه رضي الله عنه مبالغة فيه في نقشه ويعني جعله على وجه يصرف الناس، بل قواه وزاد فيه رضي الله عنه. وباب التعاون في بناء المسجد، لما ذكر بناء المساجد وعدم مبالغة فيها بين أنه يشرع تحصيل هذا الأجر والتعاون عليها، وأن كما يحصل ذلك بأن يقوم ببنائه إنسان فيحصل هذا الفضل بأن يجتمع عليه جماعة، وإنه من التعاون على البر والتقوى، وأن عمارتها تكون ببنائها كما أن عمارتها تكون بالصلاة فيها تكون أيضا عمارتها بالصلاة فيها. ولهذا ذكر قوله: أن يعمروا مساجد الله، وكأنه يشير بذلك رحمه الله إلى أن المساجد الكفار لا يمكنون من بناء المساجد، لأن قال التعاون بين المسجد ما كان مشكلة يعمر مساجد الله، وكان يعني انصراف منه واختيار لأحد القولين أن الكفار لا يمكنون من عمارة المساجد، لا يمكنون من عمارة المساجد من أموالهم، من خصوص أموالهم، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة أنهم لا يمكنون منها. نعم. قال رحمه الله: وحديث نعم حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قول عكرمة أو قال لي ابن عباس وابن علي انطلق إلى أبي سعيد، وذكر حديث بناء المسجد وأنهم كانوا يبنون وكانوا اجتمعوا، وقال: فكنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنة لبنتين لبنتين لبنتين، وأنه يرجى أن من أعان في بناء المسجد يدخل في عموم الأدلة في فضل بناء المساجد، ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وبنى الله له مثله في الجنة، وكانوا يتعاونون رضي الله عنهم على بناء المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. نعم. قول: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر ومسجد. الشق الأول وهو أول شيء الاستعانة بالنجار، فيه دلالة على أن من أحسن صنعة فإن له مزية وفضل على غيره، وأن الصنعة من الصنائع في الدنيا من استغلها في الخير لنفسه للكسب لنفسه في عمل الخير في المصالح العامة في بناء المساجد والمشاريع العامة، أن هذا من أفضل البر، وفي دعوة الشرع إلى إتقان مثل هذه الأمور وإحسانها، وحتى يستغني المسلمون عن غيرهم، ولهذا استعان عليه الصلاة والسلام بهذا، قال: استعان بالنجار والصناع في أعواد المنبر. الشق الأول من الترجمة يدل عليه حديث سهل وحديث جابر، لأنه نص في أعواد في عمل المنبر، وكذلك في حديث جابر: فعملت المنبر. أما قوله والمسجد فالدلالة عليه، مع أن ما في ذكر للمسجد في في الأحاديث، لكنه إذا كان عليه الصلاة والسلام استعانى بالنجار والصناع في بناء المنبر، وهو شيء بالنسبة للمسجد يسير، وشيء تابع للمسجد والمسجد سابق عليه وبناء هو الأصل، فالاستعانة على بناء المسجد من باب أولى، استعانة على بناء المسجد من باب أولى. وأن المسجد في الحقيقة حينما يعمل المنبر لا يكون إلا بعد وجود المسجد، وإذا استعين بما يتمم مصالح المسجد بالصناع والنجار ونحو ذلك، فالاستعانة في نفس الأصل هو بناء المسجد من باب أولى. نعم. وهنا خلاد هو ابن يحيى شيخ في السند الأول، وقتيبة هو ابن سعيد. واحد الإخوان يسأل يقول ما المراد بقول حدثنا مسلم؟ إذا أطلق هو مسلم إبراهيم الفراهيدي، مسلم هو مسلم إبراهيم الفراهيدي رحمه، هو أكبر شيخ لأبي داود رحمه الله. نعم. توفي سنة أظن 220 أو 222 قريب من هذا السن. نعم. النجار يشمل الكفار؟ نعم، يشمل الكفار النجار والصناع. الله أعلم، يعني محتمل يقال أنه يعني أطلق لأن المنبر وهذا أمر خارج، ممكن أن يصنع خارج المسجد، يعني قد يفرق بين أن يصنعه داخل المسجد ويمكن من دخول المسجد وبين أن يصنعه وخارج المسجد يصنع منبر، فإذا ترتب عليه مثلا يدخل المسجد فلحال، لأن خلاف دخول المشركين ثلاثة أقوال معروفة، الأحناف يقول لا بأس به مطلقا، والمالكية المن مطلقا، ومذهب أحمد الشافعي يجوز في للمصلحة، يجوز المصلحة، ويمكن يقال إذا كان يصلحه خارج المسجد ثم يدخل، أما إذا كان يدخل المسجد فعند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس، مثل يصلح شيء في المسجد لا يتقنه مثلا من أحد من الإسلام فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم. وبنى من بنى مسجدا، فهنا قال من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، قال حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. والمراد البناء يعني التسبب في بناء المسجد، سواء باشره بيده أو بماله، سواء باشره بيده أو بماله، ليس المراد أنه يباشره بيده، لا، لو أنه أمر بناء المسجد ماله أو دفع مالا فأمر غيره، ما فإن باشره بيده وبماله كان أكمل، كان أكمل. وقول مسجد هذا التنكير هنا للشيوع يشمل أي مسجد، سواء كان المسجد صغير أو كبير، وداخل في عموم الحديث بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله. ويدخل في قولهم بنى لله مسجدا من جدد مسجدا، ولهذا عثمان رضي الله عنه جدد المسجد، المسجد موجود، واستدل بالحديث، ودل على أن من جدد مسجدا دخل في الحديث، دخل فيه، ولكن الأكمل كونه يبني مسجدا. وعثمان استدل بالحديث لأن البناء، لأن هنا من بنى لله مسجدا نكر في سياق الإثبات، وهنا من بنى لله، نعم، بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له، هذا العموم، بل هو عموم يشمل كل بناء، يشمل يدخل فيه أي بناء، فالبناء قد يكون بناء كاملا للمسجد، وقد يكون بناء ليس كامل بمعنى تجديد المسجد أو ترميم المسجد، فيدخل في عموم الحيوان. قال ولهذا استدل عثمان رضي الله عنه قال إني سمعت رسول يقول من بنى مسجدا، قال بكين حسبت أنه قال يبتغي بوجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم. قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا هو عام، لأنه نكر في سياق الشرط، هو عام يعني لا نقول إنه لسان بل هو عام فيشمل كما تقدم أي بنا. نعم. قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر ابن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. نعم. وفيه جواز إدخال السلاح في المسجد والحذر من أذية المسلم حين والتوقي من ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أمسك بنصالها. فيه عند مسلم أن رجلا كان يتصدق بها في المسجد فأمره أن يأخذ بنصالها لا تخدش مسلما. وهذا إذا كان قد احتاط وقد أمسكها وإن كانت سيوف أدخلها في غمدها وأنه يحذر لأن المسجد موضوع الاجتماع وموضوع الصلاة فيحذر في ذلك فهو عند الحاجة يجوز مثل هذا لكن مع الحذر وقال أمسك بنصالها حتى لا تخدش ولا تؤذي مسلما. نعم. قال باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. نعم. وهذا الحديث في باب المرور في المسجد وأن المرور جائز وظاهره ولو لم يصلي فيه لكن بشرط أن لا يتخذه طريقا فلو أن إنسان مر بالمسجد وكان طريق والمسجد في طريقه وأراد أن يدخل مكان إلى مكان آخر فلا بأس بشرط أن لا يتخذ طريق. فجاء في حديث جيد أنه نهى عن اتخاذ المساجد طرقا عليه الصلاة والسلام وقال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا فذكر المرور في المسجد فدل على أنه لا بأس ولو لم يريد الصلاة وإن كان الأكمل أن يصلي فيه. وجاء في حديث أن من أشراط الساعة أن يمر بالمسجد ولا يصلي فيه ورد حديث في هذا وجاء ما يدل على أنهم كانوا إذا مروا بالمسجد أنهم يصلون فيه من حق إكرام الله لكن ليس بواجب. وإذا احتاج إلى المرور مرة ويعني ولو كان له طريق آخر ما دام أنه في طريقه بشرط أن لا يتخذ طريق فيمتهن. نعم. قال باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. وأن الشعر في المسجد لا بأس به وهذا منه رحمه الله يبين إما إشارة إلى ضعف الحديث حديث عمرو شعيب عن أبي جده اللي رواه أحمد وأهل السنن نهى عن تناشد الأشعار في المسجد أو إشارة إلى أن الشعر إذا كان يعني في مدح الإسلام وفي مكارم الأخلاق فلا بأس به أو أنه إذا كان وإن كان مباحا ولا يكثر منه فهذه كلها تخريجات تدل على أنه لا بأس بذلك. وعلى هذا يكون نهى عن تناشد الأشعار يعني معنى أن يكون المسجد موضع لتناشد الأشعار هذا لا يليق المسجد. أما إذا كان شيئا عارضا فلا بأس بذلك أو لسبب من أسباب فلا بأس من تناشد الأشعار. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتحدثون في المسجد ويتضحك وكانوا يضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويذكرون أمر الجاهلية يذكرون أمر الجاهلية وما يقع لهم فالشعر كلام مباح فإذا كان لم يكثر فهو من جنس ما يحدث من الكلام والقصص والوقع التي يذكرونها في أمر الجاهل. بل جاء عند أحمد والنسائي من حجاب بن سمرة زيادة على ما في مسلم لأن جاء في مسلم أنهم كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية أنهم كانوا يتناشدون الأشعار وأنه لكن لا يجعلون كل حديثهم هذا وكان النبي معهم عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صريح في ذلك. وروى أبو داود والترمذي وذكر بعضهم نسبه إلى البخاري وأنه رواه البخاري معلقا وينبغي النظر أن رواه البخاري وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع لمحسان منبر ويقول أهجهم فإن روح القدس معك. أما هذه هجوم هذا وارد، لكن قصدي وضع المنبر، وضع المنبر، وهذا واضح لأنه في الحقيقة دفاع ومنافحة، دفاع الإسلام ومنافحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن صالح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وزاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. وأن مثل هذا لا بأس، وأن اللعب بالحراب في المسجد لا بأس. وكأنه والله أعلم أراد أن يبين الترجمة السابقة في إدخال النصال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإمساكها وأن يأخذ بنصالها حتى لا تعقر، وهنا جاز أن تخرج من نصالها، ودل على الفرق، وأنه إذا كان اللعب بالحراب في فرح في يوم العيد فإن هذا أمر لا بأس به وعبادة، وأما إبرازها في المسجد في غير ذلك الوقت فهذا ينهى عنه، بل عليه أن يمسك بها ويمسك بنصالها. أما إذا كانت مقصودة لذلك بأن يلعب بالحراب في المسجد فهذا لا بأس به، أولا لأن هذا خاص في يوم العيد ويوم الفرح، عيد أهل الإسلام بإظهار الشجاعة والقوة، وفيه أيضا نوع من الدعوة للجهاد وتدرب على الجهاد وهو اللعب بالحراب، أيضا فيه التوقي لأن له إذا كان على سبيل اللعب فالناس حاضرون ويعلمون أن الحراب يلعب بها ويكون على سبيل القفز والوثب فيؤمن ضررها، لأن الذي يلعب بها يقفز ويرفعها إلى أعلى، والذي معه أيضا محتاطه مثل هذا فيؤمن وقوع الضرر، يؤمن. أما إنما ينهى عنه إذا كان الدخول والناس لا يعلم ذلك فلا يحتفظ بها ولا يمسك بنصالها فقد تخدش أحد، بخلاف ما إذا كان أمر مقصود الناس مجتمعون لذلك فهو من جنس العبادة المشروعة في ذلك اليوم. وهنا قال في نفس الحديث قال يلعبون في الرواية الأولى يلعبون، ولم يذكر بماذا يلعبون، فذكر الطريق. زاد إبراهيم ابن المنذر هذه الزيادة فيها ذكر، قال يلعبون بحرابهم، وبهذا تم مراد المصنف رحمه الله، لأن الحديث الأول قد يقول لا دلالة فيه يلعبون المسجد، فبين أن اللعب يكون بالحراب، وأن ليس اللعب بجنس الرقص، لا، لعب القفز والوثب بالحراب. نعم. زاد إبراهيم المنذر حدثنا وهب أخبرني يونس، وقول عبد العزيز عبد الله في السند الأول هو الأويسي. نعم. الفتح موجود، زيادة هذه أنا ما كتبت عليها شيء، نسيت، ذكر من وصلها عندك؟ ايش قال؟ ايه صح، انا ما قيت، انا راجعته ونسيت، يعني وماذا يعني يقول لم اجد من وصلها، وذكر مسلم يقول نعم ابو الطاهر بن السرح هذا من شيوخ مسلم، عبد الله بن عمرو بن السرح. نعم رحمه الله. طيب قال رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط وإن اشترط مئة مرة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر فصعد المنبر. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها. في اختلاف عندكم؟ في اختلاف حتى في النسخ عندك كذا، في النسخة عندك في الأخير، لعله راجع بعدين. باب ذكر البيع والشراء على منبر المسجد. هذه الترجمة استشكلها ابن رجب رحمه الله، استشكل دخول الحديث في الترجمة، وكأنه والله أعلم كما قال غيره أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر الواقع، وأنه في بيع بريرة رضي الله عنها، وكأنه أراد أنه يقول إن ذكر البيع والشراء ليس من البيع والشراء، وهذا واضح وهذا محل إجماع بلا إشكال، ولا ينافي حرمة المسجد، وهذا واضح من بيان حكم الشيء. والله عز وجل بين في كتابه حكم الخمر والخنزير وما أشبه ذلك من أشياء المحرمة، وهذا لا ينافي لأنه من باب ذكر الحكم وذكر أحكام، لكنه أرى من باب البيان، وأن هذا ليس من اللغو وليس مما ينافي حرمة المسجد، لأنه هو ذكر أحكاما تتعلق بالمسجد، منها الشعر في المسجد والعموم في المسجد وأصحاب الحرام المسجد، منها ما يكون يمنع ومنها ما يكون فيه تفصيل، ومن ذلك البيع والشراء جاء النهي عنه، لكن هو عقد البيع والشراء، أما ذكر البيع والشراء فليس داخلا في هذا، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فقال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. نعم. وفي هذا من البخاري رحمه الله أن التقاضي والملازمة في المسجد ليست بيعا، يعني فرق بين إنشاء البيع في المسجد وبين طلب الوفاء بمقتضى البيع السابق، والتقاضي والملازمة وأنه جائز ولا بأس به، وأنه جائز ولا بأس، والتقاضي الغريم لغريم، فلا بأس أن يطلب الإنسان من الغريم المال في المسجد ويقول: أعطني ثمن ما بعتك، ثمن ما اشتريت مني، هذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعهما وقرنه ذلك وخرج إليهما وأصلح بينهما عليه الصلاة والسلام. نعم. والتقاضي والملازمة، التقاضي لأنه قضى حقه، والملازمة لأنه لازمه، أيضا يؤخذ منها أيضا القضاء أو الإصلاح بين الناس في المسجد، فالنبي أصلح بينهما عليه الصلاة والسلام، وفوائده كثيرة. نعم. قال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. نعم. قال: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبره فصلى عليها. نعم. كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى، ولازم رحمه الله في آداب المسجد، ومن ذلك أن المسجد كما أنه يشرع عدم مبالغة فيه ويشرع صيانته من اللغو وهو من المعاني، كذلك يشرع صيانته من الأذى والقذى فضلا عن النجاسات، ولهذا كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى، يعني ولو كان شيئا يسيرا. القذى مثل ما يكون في العين، وهذا مبالغة في تحصيل الأجور. وذكر من ولاية سليمان بحرب الأجدي محمد بن زيد عن أبي رافع هذا نفيع المدني البصري، المرأة سوداء، أن رجل أسود أمرأة سوداء كان يقم المسجد. وجه الدلالة والله أعلم، مع أن الحديث ما فيه الخراق والعيدان والقذى، البخاري قال كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى، والحديث ليس فيه أنها كانت يعني تنظف المسجد من الخرق أو العيدان والقذى، لكن قال كان يقم المسجد، يقم المسجد، كان يقم، يقم كل شيء من القمامة، ها، فلم يخص شيء، دل على أن هذا الرجل هذه المرأة يقوم وينظف المسجد من كل ما تبصره عينه من صغير أو كبير، من خراق، من عيدان، من قذى. وحديث عائشة تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، يعني كما أنه يشرع إزالة الأذى منها وهذا من باب دفع المفاسد، فيشرع تطيبها، هذا من باب تحصيل المصالح. وفي حديث عرض علي أجور أمتي حتى القذاة تخرج من المسجد، وهو منقطع و يعني، لكن حديث هذا المعنى كثيرة مثل ما تقدم. نعم. قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، مع أن الحديث ليس فيه تحريم تجارة الخمر، الحديث في عن عائشة في آيات الربا وخرج عن فقرأهن عن ثم حرم تجارة الخمر، يعني الحديث يعني الذي نزل الآيات سورة البقرة في الربا، نعم، لما نزلت الآية سورة البقرة في الربا خرج المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، حرم تجارة الخمر. والخمر يدخل في الربا من جهة أن كل محرم الربا، لأنه زيادة على ما شرع الله عز وجل، لأنه زيادة على ما شرع الله عز وجل، فكل محرم ربا. نعم. والمصنف رحمه قال: تحريم تجارة الخمر، تحريم، وهم قالوا معناه باب ذكر تحريم تجارة الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الآية، الآيات الدالة على تحريم الربا وثم حرم تجارة الخمر، حرم تجارة الخمر، فالمعنى ذكر تحريم وإبلاغ تحريم تجارة الخمر، وأن مثل هذا لا ينافي حرمة المسجد، مثل ما تقدم في ذكر البيع. والمصنف رحمه الله تقدم أنه يذكر أمورا مجمعا عليها، مجمعا عليها من باب الفائدة، ويترك الفوائد التي قد تكون يعني موضع نزاع لأنها قد يغفل عنها، ولهذا ينازعه بعضهم، ابن رجب نازع قال: ذكر هذا في الحقيقة ترجمة لا حاجة لها، لأن هذا محل اتفاق ومحل إجماع، محل اتفاق ومحل إجماع، لكنه رحمه الله له طريقة في هذا، مثل ما تقدم بذكر البيع والشراء في المسجد، وأنه لا ينافي حرمة المسجد، إنما ينافي ذلك هو نفس البيع وعقد الصفقات فيه. نعم. عبدان هو عبد الله بن عثمان. نعم. قال: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما، وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كان يقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الخدم المسجد، هذه الترجمة من المصنف رحمه الله، وقول ابن عباس: لا تلأك من بطن محررا، أي للمسجد يخدمه، المسجد يخدمه، هذا وصله ابن أبي حاتم بمعناه عن ابن عباس. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يرى جواز أن ينذر الإنسان نفسه للخدمة، أو ينذر الإنسان ولده للخدمة، مثل ينذر أن يجعل ولده خادما للمسجد، وأنه يلزمه أن يطيعه إذا كان لا مضرة عليه. وجمهور علماء لا يصححون مثل هذا، ولهذا ربما أنكر بعض مثل الترجمة، لكن هذا من دقيق فهمه رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره عمن كان قبلنا على سبيل المدح والثناء. وكثير من العلم يرى أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن شرع من قبلنا على سبيل المدح والثناء فإنه يكون شرعا لنا. وقال ابن عباس للخدمة يخدمه، والمساجد مثل الإسلام يشرع القيام عليها وخدمتها، يشرع القيام عليها خدمة. فمن نذر نفسه مثلا لأن يخدم المسجد للقيام على المسجد صح ذلك، ولا مانع من أن يقال إنه داخل في نذر العبادة، في نذر العبادة ما دام أنه لا مضرة عليه في ذلك، لا مضرة عليه في ذلك. ثم يكون النذر بحسبه، ليس معنى ذلك أنه يلزم المسجد ليخرج منه، معنى أنه نذر نفسه لخدمة المسجد أن يقوم على خدمة المسجد فيلزمه القيام بذلك. أو نذر مثلا ولده، قال بعضهم يلزم ولده أن يطيع، أن يطيعه في ذلك إذا كان لا مضرة عليه في ذلك، لأنه كما لو أمره بطاعة، كما لو أمره بطاعة. ولهذا قال باب الخادم المسجد. وقال ابن عباس، وهذا منه اختيار لهذا القول رحمه الله. ثم ذكر حديث المرأة عن أبي هريرة كانت تقوم المسجد، وهذا عمل صالح، عمل حسن. وإذا كان عملا صالحا أن يفرغ الإنسان نفسه للعمل بلا نذر فإنه يصح بالنذر. كيف نقول إنه يجوز إنسان أن يفرغ نفسه مثلا للمسجد ومن رجل أو امرأة ونقول لا يصح أن ينذره؟ ما دام أنه عبادة وجاز له أن يقوم عليه وأن يتجرد لهذا فلا يمتنع أن يقول يصح نذره. فالقول بصحته قول جيد ومتوجه كما هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله. نعم، وهذا يبين لك أن الصحيح عند تأمل مشتمل على مسائل مهمة في باب الاختيار. في بعض اللي قد يحكى أحيانا قول أئمة على خلافها، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كثير المسائل تذكر في كلام الفقهاء، ربما يحكي بعضهم الإجماع على خلافه ويتبين الأمر أنه خلاف ذلك، بل قد يكون إجماع قديم على ضد الإجماع المحكي عند المتأخرين، بل قد يكون الدليل موافق للقول الذي حكي الإجماع على خلافه، مع أنه لا إجماع في الحقيقة، لا إجماع، ولا يمكن يقع إجماع على خلاف نص أو دليل. نعم. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا. وأن مثل هذا لا بأس به، وأن الأسير والغريم يربط في المسجد، وأنه لا ينافي حرمة المسجد، وأن فيه مصالح، إنما المنهي هو إقامة الحدود في المساجد، وأنه لا بأس أن يربط إنسان عليه حد من الحدود في المسجد، لكن عند إقامة الحد لا يقام في المسجد. وفي حديث أثامة في حديث أبي هريرة في قصة ثمام مثال أنه ربط في المسجد أيضا، وقوله قال روح فرده خاسئا يعني أن روح عن شعبة، لأن الحديث رواه روح بن عبادة ومحمد بن جعفر غندر عن شعبة، زاد روح فرده خاسئا. هذه الزيادة أيضا ذكرها محمد بن جعفر عن شعبة، يعني لم ينفي، وهي في عند المصنف في أحاديث الأنبياء كما نبه عليه الحافظ رحمه الله، وكأنه قال ذلك لأنه من هذا الطريق ذكر إن كان ذاك الطريق الذي عنده يعني من غير الطريق إسحاق بن إبراهيم. قول محمد بن زياد هو الجمحي، محمد بن زياد عن أبي هريرة دائما الجمحي، محمد بن زياد عن أبي أمامة هو الألهاني الشامي. نعم. قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطرقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد. هذه ترجمة أو هذا الباب سقط في بعض الروايات، وفي بعضها باب بلا ترجمة، وفي الحقيقة يعني مقارب للترجمة التي سبقت، وفي نفس المعنى يجوز أنه ساقط في الأصل، ولأنه قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، لكن في هذا باب الاغتسال إذا أسلم، باب الاغتسال محتمل أنه يعني باب بلا ترجمة، ومحتمل أيضا أنه كما في الترجمة لذكر الاغتسال، لأن في حديث أبي هريرة قصة ثمامة بن أثال ذكر الاغتسال. وكان شريح، وقد يؤيده قوله وكان شريح، لأنه في الغالب أنه إذا ذكر يعني كلام معلق يعني بعض السلف في الغالب أنه يكون في الترجمة الأولى، ما يمكن يكون مفصول يعني يذكر أحاديث ثم يذكر كلام، هذا غير واقع. فالأظهر أن هذا الباب موجود، هذا الباب موجود، هذا الأقرب والله أعلم، لأنه موجود. قال وكان شريح يأمر بالغريم، إلا إذا كان أن هذا الكلام كله موجود في الأصل في الترجمة الأولى وتأخر، هذا الله أعلم، ما يستطيع الناس الجزم به. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، يعني حتى يؤدي الحق الذي عليه، وأن ربط الغريم مستمر إلى أن يؤدي الحق الذي عليه، ليس له حد محدود بسبب ما عليه من المال. وذكر حديث أبو هريرة وهو في معنى ما تقدم، وفقه الترجمة مثل فقه الذي تقدم في ترجمة قبلها. نعم. قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، وأن هذا لا بأس به، بل مما يندب إذا كان في مصلحة لأجل أن يزار. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة المسجد حتى يعوده من قريب فيحصل المصلحة في عيادته، هو في عيادة سعد رضي الله عنه. وهذا لا بأس به من أن يوضع في المسجد شيء خيم نحو ذلك مما لا يتأبد، مثل ما تقدم في وضع شيء يؤكل أو يشرب، شيء لا يتأبد. وإذا كان يتأبد هذا ينظر بحسب حال المسجد من سعته وضيقه وكثرة الجماعة وقلة الجماعة. كذلك إذا احتاج وضع خيمة في المسجد لحاجة عارضة أو شيء يبنى فلا بأس بذلك. ومن ذلك أيضا من أدلة الدالة على هذا اتخاذ مكان للمعتكف، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قبة تركية كان يعتكف فيها، فالشيء العارض هذا لا بأس به، إنما البناء المستمر هذا لا يجوز أن يبنى في المسجد شيء لا حاجة فيه، سأن يبني لمكان يجلس فيه هذا لا. المسجد ليس محلا ومكانا يليان يجعل محل المقيل للبناء لمصلحة إنسان، مثل وإذا كان ينهى أن يتخذ إنسان يتوطن إنسان في مكان لا يبني فيه فكيف يتخذ مكان يبني فيه؟ فالمسجد لعموم الناس إلا إذا كان شيء زائد عن سعة المسجد وحاجة المصلين فبني لمصلحة المسجد فهذا لا بأس به، يكون وقفا على المسجد، مثل يكون في مكان يبنى فيه يوضع فيه مكتبة لا بأس بذلك ما دام أنه متسع، ولو فرض أنه بعد ذلك ضاق المكان على المصلين ففي هذه الحالة يزال ما يمنع وما يضيق على المصلين. قول زكريا ابن يحيى هذا هو البلخي. نعم. قال رحمه الله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وفي هذا أنه لا بأس من إدخال البعير في المسجد في مسجد الحرام والطواف عليه للعلة، فقال للعلة دل على أنه إذا كان ما هناك حاجة فلا، مثل يكون مثلا إمام، يعني هذا لما كان يطاف على الإبن. وكانت أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، وهذا وجه الدلالة أو وجه الشاهد من الحديث الترجمة أني أشتكي. وفي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام طاف وهو يشتكي عليه، طاف على بعير وهو يشتكي، الحديث ضعيف، لكن الصحيح أنه طاف على بعير ليشرف الناس، فإن الناس غشوه عليه الصلاة والسلام فطاف لأجل أن يشرف لهم ويروه ويسألون عليه، هذا هو الصحيح، ليس أنه طاف على بعير لأنه اشتكى عليه الصلاة والسلام. ولا فالطواف على البعير بدون حاجة لا شك أنه يؤذي الطائفين، وقد أيضا ما يصيبهم من أبعاره من بعره فإنه يؤذيهم، أما عند الحاجة كما كان في ذلك الوقت فكما جاء في الحديث التقييد للعلة والحاجة. قوله طه وقال ابن عباس هذا وصله مصنف في كتاب الحج. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. نعم. وهذا الحديث جاء في رواية معلقة أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند البخاري، أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وهذا الحديث يعني ينظر في دخوله هنا، يعني وجه دخوله، يعني ينبغي النظر في وجه دخوله في هذه الأبواب، وفيه أنهما خرجا معهم مثل المصباحين، والإشارة والله أعلم كأنه والله إشارة إلى أدب من آداب قصد المساجد، وأنها ما ذكر رحمه الله كله من تعظيم المساجد والأدب من المساجد، وهذه المساجد بنيت لما بنيت له، فيشرع الإنسان أن يقصد إليها وأن يجتهد في المشي إليها، أولا فيه القصد إليها في المشي تحصيل هذه الأجور، وذلك أنه إذا عظمها وأكرمها بالمشي إليها أيضا ولو كان ذلك في الظلمة، وذلك أن الذي يمشي في الظلمة فبشر مشائين في الظلم المشائين بالنور التام يوم القيامة، كما في حديث بريدة رضي الله عن أبي داود وغيره. ولهذا قالوا معهم مثل مصباحين، يدل على أنهم أن المسجد لم يكن مضاء ولم يكن فيه مصابيح كما كانت بيوتهم، كما قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وأنه يشرع قصد المسجد، لكن الله أكرمهم سبحانه وتعالى بأن أضاء لهم مثل المصباحين، يعني يضيئان بين أيديهم، فلما افترقا يعني كل من ذهب بيته صار مع كل واحد منهما حتى أتى أهله. نعم. قال باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وفي هذا أنه لا بأس من اتخاذ الخوخة، والخوخة هي الفتحة في الحائط، وأنه لو اتخذ الإمام خوخة إذا كان جدار المسجد على بيته أو قريب منه يكون مدخل له أيسر له وأيسر وأسهل، وأيضا يكون في رفق بالجماعة حتى لا يتأخر عليهم، لأنه ربما أحيانا حصل له عذر فاحتاج، لأنه أيضا في إعانة لكثرة دخوله وخروجه المسجد، فهذا مما يعينه على المصالح المتعلقة بالمسجد. ويقال سدوا عني، أو كان ولو وإن لم يكن إماما أيضا كذلك لو كان قريب المسجد وشق عليه ذلك، مثل ما قال سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال العلماء هذا في إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قوله عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد صوابه وعن عن عبيد بن قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر، أن أبا النضر رواه عنهما جميعا. وأشار الحافظ رحمه الله أن هذا الوهم والخطأ من محمد بن سنان أو من فليح، وقد وقع عند مسلم هكذا بعطف بسر بن سعيد على عبيد بن حنين، وأن أبا النضر رواه عنهما جميعا عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، وأنهما جميعا روايا عن أبي سعيد، لأن عبيد بن حنين رواه عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، بل رواه أبو النضر عنهما جميعا عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا النعمان وحدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. الأبواب والغلق للكعب والمسجد، وأنه لا بأس من أن يتخذ أغلى أبواب، أما اتخاذ الأبواب هذا أمر حسن، أما غلقها هذا وقع فيه الخلاف، والمصنف رحمه الله أخذ أنه لا بأس من غلق المساجد من غلق باب الكعبة، ولهذا دعا عثمان ففتح الباب لأنه كان مغلقا. وبعض أهل المنازعة في هذا قال كيف لا يؤخذ غلق المساجد من غلق الكعبة، لأن المساجد غير الكعبة، فالمساجد تشرع العبادة فيها، بنيت الصلاة فيها، والكعبة بنيت والعبادة حولها بالطواف عليها، ليست العبادة فيها، فلهذا لا يحتاج إلى دخولها فتغلق. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها عليه الصلاة والسلام ولم تكن صلاته مستقرة، فلهذا اختلف العلماء في صحة الصلاة فيها، وإن كان الصحيح أنه لو وقعت فريضة صحت فيها، لكن ليست من جنس الصلاة في المساجد، لأن العبادة المشروعة تكون حولها. وبالجملة يؤخذ منه أنه أماكن العبادة تحفظ وتصان خشية الامتهان، فإذا خشي من امتهانها أو من سرقتها فعند ذلك يشرع صيانتها بغلقها، فالأمر دائر مع المصلحة في المساجد وغيرها. نعم. وقوله قال ابن أبي مليكة يا عبد الملك، يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس، قال وقال عبد الله محمد حدثنا سفيان قال ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة، يا عبد الملك، عبد الملك هو ابن جريج، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، يعني رأيت عجبا، قوله أبوابها هذا هو الشاهد من الأثر للترجمة. نعم. قال رحمه الله باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. وفي إشارة إلى المسجد، هل يجوز المشرك يدخله؟ باب دخول المسجد. ويؤخذ من هذا أن لا بأس، أنه لا بأس من دخول المسجد للمصلحة، المشرك لا بأس أن يدخل المسجد، يعني غير المسجد الحرام، يعني سائر المساجد، ولا فرق بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، يعني لا فرق بين مسجد النبي عليه الصلاة، لأن الأحاديث جاءت في دخول المسجد في دخول المشركين في مسجد، فأخذنا جواز دخول المشرك المسجد من دخول المشركين إلى مسجد عليه الصلاة والسلام، هذا وقع في أخبار منها قصة ثمامة بن أثال للمصلحة، فالأمر دائر مع المصلحة، سواء كانت مصلحة تتعلق بنفس المشرك أو مصلحة تتعلق بالمسلمين في بناء المسجد ونحوه. نعم. قال رحمه الله باب رفع الصوت في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما فترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب رفع صوت المسجد. وأن الأصل أنه لا يرفع صوت المسجد إلا إذا كان مصح مثل رفع الصوت بالعلم، ولهذا أورد حديث السائب يزيد في قصة عمر وأنه أنكر عليهما الدال على المنع، ولهذا قال سأل من أين هما فقال من الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد أوجعتكما ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن رفعه بغير مصلحة منهي عنه حتى ولو كان في كلام مباح، بل ينبغي خفض الصوت والأدب، وهذا في مسجده وفي غير مسجد عليه السلام إنما يرفع المصلحة كالعلم ونحوه. ثم أورد حديث كعب مالك في رفع أصواتهما، وذلك أنه رفع صوته لأجل يتقاضى حقه ولصاحب الحق مقال، فدل والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأصلح بينهما ولم ينكر عليهما، دل على أنه لو أدرك غريمه في المسجد فرفع صوته عليه فلا بأس، أنه ربما يقول قد يفوت عليه، وقد يكون أيضا رفع الصوت عليه في المسجد أبلغ في إقراره بالحق مما لو لم أجده في المسجد. نعم. قال باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب الحلق والجلوس في المسجد، وأنه لا بأس به، وأنها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله باب الحلق هذا دليله من حديث أبي واقد، الشق الأول دليل حديث أبي واقد، الحديث الأخير في الترجمة. وقوله والجلوس في المسجد دليله حديث ابن عمر، الشق الثاني دليله من حديث ابن عمر الأول، دليل حديث ابن عمر الأول. والمصنف رحمه الله ساقه أيضا من الطريق الثاني، قال وهو يخطب، أنه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ذكر قال وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل، يعني أنه على المنبر. ثم قال وليد بن كثير، وهذا وصله مسلم عن أبي أسامة حمل أسامة عن وليد بن كثير. وفائدة هذا المعلق قوله هو في المسجد، لأن هذا محتمل، وإن كان قوله على المنبر واضح، لكن قد يحتمل على المنبر يعني الذي في المصلى أو أنه كان في المصلى، لكنه جاء بهذا الأثر أو بهذا المعلق وهو نص في المسجد، فهو دال لآخر الشق لآخر الترجمة قوله في المسجد، وأن مثل هذا لا بأس به سواء كان عن سبيل الحلق والجلوس، وأن يختلف الحال، تارة يتحلقون وتارة يجلسون بلا تحلق. نعم. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم بارك الله. يقول باب الاستلقاء في المسجد وأنه لا بأس به ومد الرجل، ومد الرجل. ولهذا ذكر حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب يعني بالإسناد الأول قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وهذا المصنف رحمه الله يبين أن هذا أمر أيضا مستقر وثابت وليس عنه نهي، كأنه إشارة، لأن فعل عمر وعثمان يدل على أنهم فهموا أن مثل هذا لا نهي عنه، كأنه إشارة إلى الحديث في النهي، يعني روى مسلم عن جابر أنه نهى أن يضع أحد رجليه على الأخرى وهو مستلق. فالعلماء جمعوا بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين النهي عن ذلك أن الفعل عند أمن بدو عورة، فمن استلقى في المسجد وضع إحدى رجليه أخرى وكان يأمن ببدو العورة عليه سراويل أو متحفظ بثياب جماعة فلا بأس، وإن لم يتحفظ أو لم يكن عليه شيء يستر عورته فإنه ينهى عن ذلك على حديث جابر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.